وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كنا ذكرنا في الجمعة الماضية أن الاكتساب وطلب الرزق والمعاش مما شرعه الله جل وعلا وأذن فيه، بل وحثنا عليه ورغب فيه، وسردنا في ذلك بعض النصوص، وذكرنا أن الواجب على المسلم أن يسعى في طلب الحلال، غير أن الكثير من الناس قد استهانوا بهذا الأمر، فصاروا لا يميزون بين الحلال والحرام، ولا يتورعون في التعامل بكل ما يحقق لهم الأرباح بغض النظر عن كونه حلالا أو حراما. وضربنا لذلك أمثلة كثيرة من واقعنا المعاش الذي نراه ونلمسه كل يوم. فالواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا، وأن يسعى في التعامل بما أحل الله جل وعلا. ولهذا كان من المناسب جدا أن نتحدث عن بعض ما يتعلق بالاكتساب مما يصحح عقود العباد، ويبين ما هو منها باطل حتى يتفاداها المسلم. ولما كانت الأسواق عباد الله من الأهمية بمكان، وتكثر معاملات الناس فيها، رأيت أن أتكلم عن بعض أحكامها مما جاء النص عليه في شريعتنا الغراء. فالأسواق عباد الله هي جمع سوق، وإنما سمي السوق سوقا لأنه تساق إليه البضائع والسلع ويؤتى بها إليه. ويمكن أن يكون السوق قد سمي سوقا لأنه يأتيه السوقة من الناس، والسوقة من الناس من ليس بملك. والأسواق عباد الله أمرها هام في حياة الناس، وهي قديمة في حياة الناس، بل قد كان للعرب أسواق كثيرة يتبايعون فيها ويشترون فيها. روى البخاري بسنده في صحيحه إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت عكاظ وبجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله جل وعلا: ليس عليكم جناح. في مواسم الحج قال ابن عباس كذا، انتهى الحديث. أي أن هذه الأسواق مما كانت في عند العرب في الجاهلية، وكانوا يذهبونها أيضا في مواسم الحج. فلما جاء الإسلام رأى الصحابة الكرام أن ارتيادهم لهذه الأسواق، وبخاصة في موسم الحج، مما قد يتأثر منه فتحرجوا لذلك. فأنزل الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كأنه كانت هناك أسواق أخرى كثيرة ولما جاء الإسلام وكانت الرحلة النبوية بقيت هذه الأسواق ووضعت لها ضوابط شرعية وآداب مستحبة وتوجيهات نافعة للذين يرتادون الأسواق. عباد الله، إن إتيان الأسواق أمر مشروع، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إلى الأسواق. قال ربنا جل وعلا: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا رحمه الله يعنون أي الكفار يأكل الطعام، أي كما نأكله ويحتاج إليه، أي إلى الطعام كما نحتاج، ويمشي في الأسواق أي يتردد إليها طلبا للتكسب والتجارة. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يرتاد الأسواق ويأتي إلى السوق، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم دخل سوقا فوجد صاحب صبرة طعام فأدخل يده فيه فإذا بأسفله مبتل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. فقال: هلا أظهرته؟ رواه مسلم. فدل هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي الأسواق ويبين للناس ما يحل وما يحرم، كما أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا يرتادون الأسواق. روى البخاري في صحيحه بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما قيل له: إنك تكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بخلاف حال الأنصار والمهاجرين، فقال رضي الله تعالى عنه: وإن إخوة المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، أي أنهم كانوا يأتونها. وروى البخاري أيضا بسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه لما قدم المدينة قال له سعد بن الربيع رضي الله تعالى عن الجميع: إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: لا حاجة لي بذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ ثم أتى السوق رضي الله تعالى عنه وباع واشترى حتى تيسر أمره رضي الله تعالى عنه. ومع أنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يرتدون الأسواق ويشتغلون بالبيع والشراء، إلا أنهم رضي الله تعالى عنهم لم تكن هذه التجارات مما تلهيهم عن ذكر الله جل وعلا ولا تشغلهم عن طاعة الله جل وعلا. ولذلك أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم. وقال: يعلمون أن ما عند الله خير لهم وأنفع مما لديهم، لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق. وقال رحمه الله: يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ساق رحمه الله بعض الآثار المروية عن الصحابة الكرام، منها ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى قوما من أهل السوق حين نودي للصلاة المكتوبة تركوا بيعاتهم ونهضوا إلى الصلاة، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وروي عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: اني كنت على هذا الدرج ابايع عليه، اربح كل يوم 3,000 دينار، اشهد الصلاه في كل يوم في المسجد، اما اني لا اقول ان ذلك ليس بحلال، لكني احب ان اكون من الذين قال الله فيهم رجالا لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. وقال الضحاك: لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها. وقال مطر الوراق: كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة. وقال بعضهم: أي لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة أن يقيموها كما أمرهم الله جل وعلا، وأن يحفظوا على وأن يحافظوا على أوقاتها وما استحفظه الله فيها. وروى البخاري في صحيحه معلقا عن قتادة رحمه الله تعالى قال رحمه الله: كان القوم يتبايعون ويتجهون، ولكنهم إذا نالهم حق من حقوق الله جل وعلا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله جل وعلا. ويجدر بنا هنا عباد الله أن ننبه أنه إن كان السوق يبعد عن المساجد فإنه ينبغي أن يبنى مكان يخص للصلاة فيه في هذه الأسواق حتى لا يضيع أهله الصلاة كما هو مشاهد في هذه الأزمنة. قال البخاري في صحيحه رحمه الله في كتاب الصلاة: باب الصلاة في مسجد السوق. ثم ذكر بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وظهر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة في السوق مشروعة، وإذا جازت الصلاة فيه فرادى كان أولى أن يتخذ فيه مسجد للجماعة، أشار إليه ابن بطال رحمه الله. ولذلك فإننا نشيد بأولياء الأمور ومن كانت له ولاية على هذه الأعمال أنهم إذا بنوا أسواقا أن يجعلوا فيها أماكن تخص للصلاة يصلي فيها الناس ولو أنها تغلق بانصرافهم فإن ذلك جائز، وبوجودهم تفتح للصلاة فإن ذلك جائز. ولهذا قال البخاري رحمه الله في صحيحه في الباب الذي ذكر قال: وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لئلا يتخيل متخيل من كونه محجورا منع الصلاة فيه، لأن صلاة ابن عمر رضي الله عنهما كانت في دار تغلق عليهم، فلم يمنع المسجد في الدار المحجوبة عن الناس. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه عباد الله كان مشتغلا بالصدق في الأسواق والخروج للتجارة كما روى ذلك عنه البخاري في صحيحه بسنده إليه، ومع ذلك لم يكن ذلك يمنعه من أن يتناوب على سماع العلم من النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله وسلم. قال البخاري في صحيحه في كتاب العلم: باب التناوب في العلم. ثم ذكر حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن يزيد وهي من أوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحوح وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فانظروا رحمكم الله، فانظروا رحمكم الله، فمع أنه كان يخرج للتجارة إلا أن ذلك لم يمنعه بحق الله جل وعلا أن يكون ممن يذكر الله جل وعلا، بل ممن يكون مهتما بالعلم، فكان يتناوب مع جاره على سماع العلم، فإذا كان دوره في التجارة ذهب جاره لسماع ما عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يخبره بعد ذلك، فهو في اليوم الذي يليه يتناوبون على هذا العمل. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم ولو كان شغله في الأسواق. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، إن للأسواق آدابا قد أوضحها لنا ديننا الإسلامي بما ورد من ذلك من النصوص الشرعية، وهي آداب كثيرة. فمن هذه الآداب أولا أن الأسواق أماكن يكثر فيها الكلام واللغط ورفع الأصوات، فتعم أصحابها الغفلة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا وأن يعود نفسه كثرة ذكر الله جل وعلا، فإن داء الغفلة عباد الله إنما دواؤه الذكر. وذكر الله جل وعلا هو حياة القلوب، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فينبغي للمسلم ممن ينتاب ويغتال الأسواق أن يعود نفسه كثرة الذكر لله جل وعلا، فيكثر من الاستغفار والتحميد والتسبيح وغير ذلك ومما ينبغي على المسلم أن يعتني به وأن يلازمه أن يحفظ الأذكار والأدعية التي تقال في مختلف الأحوال والحوادث، كأدعية الخلاء والوضوء والأذان وأدعية الصباح وأذكار الصباح والمساء وأذكار الدين واستصعار الأمور، وما يقال عند المطر والريح والرعد والأكل والشرب، وعند العطاس، وعند رؤية باكورة الثمار، وعند المباركة بالشيء، إلى غير هذا من الأدعية. فإن المسلم في يومه تتعاقب عليه مثل هذه الأحوال ومثل هذه الحوادث، فلئن كان حافظاً للأذكار التي تقال في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الحوادث، فإنه يجد نفسه ملازماً لذكر الله جل وعلا، ويطرد بذلك عن نفسه الغفلة التي تنتاب وتعم أهل الأسواق. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسلم رضي الله تعالى عنه: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وثمة آداب أخرى عباد الله كثيرة سيأتي تناولها وذكرها في جمعة قادمة بإذن الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى نسأل أن يهدينا جميعا سواء السبيل، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.